ما ورد يقول سبحان ربي الأعلى. إيه. والاستعاذة من الشيطان كلما خطر ببالك الشيطان، كلما أفسد عليك، كلما وسوس لك، استعذ بالله منه. شيطان يجي يخطر بينك وبين صلاتك يقول اذكر كذا واذكر كذا، فاستعذ بالله من الشيطان. كلما وسوس لك الشيطان أينما وغفلت عن الصلاة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ما أدري أيها الأول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيك. الله المستعان. يقول يسأل عن الأذانين يوم الجمعة. طبعا هذا أمير المؤمنين عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه اجتهد، نعم، وأمر به ليستعد من كان غافلا أو كان في عمل ويتهيأ للصلاة. ولهذا يقول الفقهاء إن البيع والشراء يعني مكروه بعد الأذان الأول ومحرم بعد الأذان الثاني في يوم الجمعة. هل كان عثمان رضي الله يأمر برفع الأذان؟ نعم، وعثمان من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم هو إجماع، ما أحد أنكر على عثمان رضي الله عنه من الصحابة، ما أحد قال هذا خلاف السنة، فالإجماع حجة، بالإضافة إلى أنه سنة، سنة أمير المؤمنين عثمان الخليفة الراشد. الخلفاء الراشدين الأربعة أمرنا بسنتهم، لاتباع سنتهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. يعني في حديث يقول هل كان هناك صلاة بعد الأذان الأول؟ في حديث ما بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، لكن قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أذان وإقامة. والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، وبعض الناس يحمله على يعني وجود الأذان الأول، ومن احتج بهذا وقام يصلي فلا ينكر عليه، ومن جلس أيضا فلا ينكر عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي كفارة الحليف أو الحلف؟ ما هي كفارة الحلف؟ يعني اليمين، إذا حنثت، إذا حلفت على شيء، أي نعم، وحنثت لم تتم يمينك فتكفر كفارة يمين، تعتق رقبة، إذا لم تجد تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، إذا لم تجد تصوم 3 أيام. ما معنى كلمات الله التامات؟ كلمات الله التامات هي الكونية والشرعية، الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، إنما أمره لشيء إذا أراد قال له كن فيكون. أما الشرعية فقد يفعلها المكلفون وقد لا يفعل، وقد لا يفعل بعضهم لا يفعلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبعضهم يعبدوا وبعضهم لا يعبدوا. لكن من خرج عن الكلمات الشرعية لا يستطيع أن يخرج عن الكلمات الكونية. أظن واضح إن شاء الله. أي نعم، يعني يمكن يكون الواحد ما يصلي لكن ما يمكن يعني أن ينجي نفسه من النار وأن يعني يسلم من الموت. هذا الله كل نفس ذائقة الموت، يقول الله له مت فيموت. أي نعم، لكن قال له صلي، قد يصلي ويثيبه الله الجنة، وقد لا يصلي فيكون من أهل سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الشراء لعبة للأطفال على شكل حيوان أو دمية؟ لا يا أخي، ما ينبغي، اشتر لهم لعبة ما تكون على شكل حيوان أو دمية. وأحسن تربيتهم، لأنك إذا اشتريت لهم على شكل حيوان أو دمية استساغوا هذا. هل يجوز رفع اليدين في الجمعة عند دعاء الإمام؟ الإمام ما يرفع يديه، يدعو ولا يرفع يديه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فادعو مثله، قل آمين ويكفي في نفسك أيضا. المأموم يقول آمين في نفسه أيضا، لا يشرك، ما يرفع يديه، لأن الإمام ما يرفع يديه. لكن لو كان الإمام يستسقي ورفع يديه فارفع يديك. هل يجوز اشتراء المصحف للتبرع به في الحرم؟ الآن مجمع الملك فهد يعني كافي الحقيقة في تغطية الحرم، ولا والمصاحف التي ليست من المجمع قد لا تبقى في الحرم. ثم مسألة شراء المصحف، هذا شراء للورق، شراء للورق. يا أخي اتركنا من التصوير، دعنا من التصوير، أنا لا أسمح لك بأن تصور. نعم، فهذا المصحف والقرآن لا يشترى ولا يباع. القرآن ما يباع، لكن بنية هذا الورق وهذا الجلد الذي يعني مكتوب فيه من أجل أن يستعان به، فالقيمة إنما هي للورق وللجهد الذي بذل فيه فقط، ليست القيمة يعني لكلام الله، كلام الله ليست له قيمة، لا يباع ولا يشترى، بل الذي يبيعه ويشتري به ثمنا قليلا يكتم الحق ويكتم القرآن من أجل الدنيا، هذا متوعد والعياذ بالله بوعيد عظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول زكي بعد رمضان، ولكن اشتريت بضاعة وما حصلت على بيعها إلا بعد عامين، والآن أريد أن أزكي، فهل على إخراج زكاة عامين؟ نعم، تخرج زكاة عامين. يقول في قضاء الحاجة بعض العلماء يلزم الشخص بالخلاء أن يقوم ويقعد، لا، هذا وسوسة، هذا تكلف، يقوم ويقعد علشان يعني يخرج طبعا هذا تكلف وسوسة واستدعاء للسلس، بل عليه إذا انقطع البول خلص يغسل نعم ذكره ولا يلتفت، لا يلتفت للوسواس. والذي ما فيها عالم، ما فيها بعض، ليس عالما الذي يقول لك قم واقعد، هذا يعني نسأل الله العافية جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل هذا، ولا أحد من العلماء فعل هذا، من العلماء الربانيين. هل يوجد نسخ في القرآن؟ نعم يوجد نسخ، ما أنكر النسخ إلا اليهود، والنسخ يعني على أنواع، نسخ للتلاوة والحكم، ونسخ للتلاوة وبقاء الحكم. ومن الأشياء التي نسخت في القرآن تلاوة الرجم، آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، والمقصود الثيب بالثيب، فالحكم الرجم، نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وهذا الموضوع يعني موضوع واسع وأمثلته كثيرة، ويمكن مراجعة ذلك في مثل كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وغيره. هي جبت لك الدليل القاطع. هل خالف أحد من العلماء؟ ما خالف إلا المعتزلة الضلال، هم الذين أنكروا النسخ، يعني سرت فيهم لوثة اليهود، لأن اليهود ينكرون النسخ حتى لا يقولون إن التوراة منسوخة بالقرآن، حتى لا يحتج عليهم، لأن الصحيح أن التوراة والإنجيل نسخت بالقرآن، حتى يحافظون على مزاعمهم أنكروا النسخ. والمعتزلة أي نعم سرت لوثة هؤلاء اليهود في أدمغتهم وأنكروا النسخ. لا، هذا الذي يقول لا توجد آية منسوخة هذا جاهل. يا أخي لا تحط لي ورق، خلاص مسكين هذا مسكين. أخي هذه فتوى طويلة محتاسة جدا. يقول أنا رجل مغترب طالت علي الغربة سنة وثمانية أشهر وكذلك طالت على الزوجة الغربة. طبعا لا ينبغي أن تطول الغربة أكثر من ستة أشهر إذا زوجتك يعني ما رضيت، ينبغي أن تعطيها حقها وتذهب وتعطيها حقها. وهذا يعني الذي حصل هو شؤم المخالفة. قال إنها ذهبت إلى بيت أبيها وعندي ثلاث بنات أكبرهن 5 سنوات وأصغرهن 1 سنة، وعندما ذهبت إلى بيت أهلها يعني غضب شديد وأقسم بالله أنه ما يجامع، كلام طويل جدا. ثم بعدين أشد أنه حرمها ظهارا، قال أنت علي مثل أمي. فهو يعتبر مظاهر، عليه كفارة الظهار، اعتاق رقبة، فإن لم يجد نعم فيصوم 2 شهرين متتابعين. أنه أبوه قال ارجع، وأنه أرجع الزوجة احتاسه يعني حوس يعني مسألة لخبطها ودخل عليها وكذا إلى آخر. على كل حال أرجو من الأخ أن يعني يحرر فتواه تحرير جيد إن طالب علم، ويرفعها لسماحة المفتي، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من استطاع أن يموت في المدينة فليمت، أي هذا حديث يعني صحيح ما في شيء، لكن ما هو معناه أنه يعني مجرد أن يطلب الموت في المدينة ولا بعد يصل به الهوس إلى أن يرمي نفسه أمام سيارة حتى يموت في المدينة كما يحصل من بعض نعم الآخرين. المقصود من يعني حصل أو تمكن من أن يكون في المدينة احتسابا للأجر فيها، الصلاة بألف صلاة، والتماسا لطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل وبهذه النية حتى يموت، نعم يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شفيع يوم القيامة. أما ما ليس المسألة مجرد موت، مات في المدينة من مات من المنافقين واليهود، وما نفعهم ما نفعتهم المدينة، والأماكن لا تقدس أهلها، إنما يقدس المرأة عمله كما يقوله الصحابي الجليل سلمان رضي الله عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل وضع المصحف الشريف على الأرض مناسب؟ على سبيل الإهانة ليس مناسبا، لكن إذا ما وجد كان يصلي أو يريد يسجد سجدة التلاوة وما وجد يعني فيضعه على الأرض ليس إهانة، بل العلماء يقولون وله أن يضع المصحف في خرجه وعلاقه. من أول يركبون الدواب يحطون عليه خروج، فهو يقول له أن يضع المصحف في خرجه وعلاقه ويركب فوق على، ليس إهانة ولكن لقصد الركوب فهذا جائز. فهو حينما يضع المصحف من أجل سجدة التلاوة أو من أجل سجود مثلا الصلاة أو نحوها ليس على سبيل الإهانة، فهذا يعني لا بأس به، ما المانع؟ لماذا التشدد؟ ربما يتشدد الناس في مثل هذه الأمور ويقعون في أمور الله المستعان أعظم وأعظم. هل طرح الرجلين نحو القبلة مناسب أم لا؟ على كل حال إذا كان عاجزا أو كانت يعني به مرض في رجليه ما جعل الله على المريض من حرج، ولا قصده إهانة القبلة، ما قصده أن يهين القبلة. بعد الذي يعني يستند يعني يستند على السارية وقد ولى القبلة ظهره، هل أهان القبلة؟ لا، المسألة ما جاء يعني لا ينبغي يعني التعمق في مثل هذه الأمور والتشديد، العبرة بالمقصد. إيش؟ هل الكلام الدنيوي في المسجد جائز أم لا؟ المسجد ما وضع للكلام الدنيوي، ما هو محل حراج. المسجد ليس حراجا يباع فيه ويشترى كلام دنيوي، وليس منتدى. المسجد إنما هو للذكر وتلاوة القرآن وعبادة الله عز وجل. وإذا المصلي خرج من بيته ودخل المسجد وتأدب بآداب الصلاة ولم يشبك بين يديه وما تحدث بأمور الدنيا، لا تزال الملائكة تصلي عليه. أما إذا أحدث أو تحدث بحديث الدنيا خلاص انقطعت صلاة الملائكة عليه. ومثله من يكلم بالتليفون، يعني التليفون يغزوك حتى يشغلك عن الصلاة، اقفل التليفون حتى تبقى دائما في صلاة وتصلي عليك الملائكة. تشبيك هكذا لأنه مجلب للنوم مكروه. نعم. القراءات العشر التي يتم بها القراءة، هل توجد بينها وبين الأحرف السبع علاقة؟ لا، الأحرف السبع مثل يعملون تعملون، يعني توجيهات القراءة. أما نعم، القراءة العشر تتداخل معها نوعا ما، لكن المقصود بسبعة الأحرف، أنزل على سبعة أحرف غير القراءات السبع والقراءات العشر. القراءات السبع كملت بثلاث فأصبحت عشرا، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله. البسملة تكون أول السورة والاستعاذة عند بداية التلاوة. نعم، عند غير بداية السور، فإن وجد ضمير عند بداية التلاوة يعود على أقرب مذكور، فهل يجب بعد الاستعادة البسملة؟ الأمر واسع، الأمر واسع، لا ينبغي يعني الخلاف والاحتداد في مثل هذا. إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم بنية التلاوة فلك ذلك، وإن استعاذت قدمت الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في حال تلاوتك فهو مشروع أيضا، ويرجى نعم من الله سبحانه وتعالى أن يعيد التالي من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أدلة متعارضة في الظاهر تعارضا شديدا، بل قد ينقل في المسألة الإجماع في الجواز والإجماع في عدم الجواز، كمسألة الطلاق الثلاث، هل يقع واحدة أو الطلاق في الحيض؟ يا أخي جاهل، أنت جاهل. النصوص والأدلة لا تتعارض أبدا، نصوص القرآن ليست متعارضة ونصوص السنة ليست متعارضة، والسنة لا تعارض القرآن، إنما التعارض من المتلقي، المتلقي يتوهم التعارض. أما نصوص الوحي فليس فيها تعارض ولا تناقض. أي نعم. ها؟ وشو؟ سنة مؤكدة. أنت في وادي وأنا في وادي. ها؟ حديث غير مؤكد ما هو بحديث. بسم الله. أي نعم. فما فيه أدلة تتعارض، وما أوردته من مثال هو دليل عليك. مسألة الطلاق الثلاث ليس فيها إجماع، هل تقع واحدة أو تقع ثلاثة، ليس فيها إجماع، وقد زعمت أن فيها إجماع، ثم زعمت أي نعم الإجماع على ضد يعني هذه الفتوى، فهذا دليل على أنك يعني لست فقيها في هذا السؤال. الحمد لله الأسئلة ما يذكر فيها أسماء، تصبح موعظة عامة لا تخص شخصا بعينه، هذا من فضل الله علينا وعلى الكاتب. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل العمل الشاق يبيح الفطر في رمضان؟ يا أخي بطل العمل، بطل العمل، هو تعمد العمل الشاق وتقول أنا بستبيح الفطر، الله سبحانه وتعالى يعني ما كلفك ولا يعني ألجأك إلى عمل شاق في رزقك، بل الرزق ميسر لك ورزقك يطلبك كما يطلبك أجلك. في حديث نفث روح القدس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أي نعم، ما كلفك الله بالعمل الشاق، لكن لو أكرهت مثلا أو كان هناك إنقاذ غريق أو أكرهت، يعني ربما يكون نوع من التعذيب في سجن أو غيره بأعمال شاقة ويضطر الإنسان للفطر، هذا شيء أمر آخر، يعني قد تلتمس له الرخصة في هذا. ومن ذلك السفر إذا كان يشق الصيام فيه فالأفضل الفطر. نعم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وهذا مع طامة ثانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اسمعوا كلامه، يقول توجد مسائل كبيرة تهم الأمة، شوفوا المقدمة، مثل لا نكاح إلا بولي. هو يبغى نكاح بدون ولي، ذا الظاهر يبغى العرفي وكذا وإلى آخره، وإتيان النساء في أدبارهن. يا شيخ وش تبي من هذا؟ ومع ذلك لا تجد فيها حديثا في صحيح البخاري ومسلم، بل ملعون من أتى امرأته في دبرها. هذا حديث صحيح، أي نعم، لكن هو يعني يقول ما أدريش مقصوده، هل مقصوده أنه يلتمس رخصة في هذا يبطل الولي فيأتي نكاح العرفي في الجامعات وفي أمثالها؟ الله المستعان، هذه طوام. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن يعفو عنا وعنكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت أقولكم من بعيد ويا الشيخ اقرب شوي، اقرب وتواضع، لا تقول لي فضيلة الشيخ، بس لا ترفع صوتك وتعال، تعال عندي وسلم. مرحبا، وعليكم السلام، تقبل الله، مرحبا. إذا جت الدورة إيش يعني في الإحرام؟ لا، ما تدخل الحرم ولا الساحة. أي نعم، وفيك. لا اتركنا من هذا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إيش يعمل عمرة أول مرة؟ هعمل عمرة، هل يجوز عمل عمرة لوالد؟ دائما أكرر وأقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع. عليكم السلام ورحمة الله. من هم الخوارج؟ الذين خرجوا على الكتاب والسنة، خرجوا على الأئمة، خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن شاكله، خرجوا على عثمان وقتلوه، هؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر. نعم يا شيخ، كأنه في مكة، إذا كان مقيما في مكة، أي نعم، فأهل مكة ليس عليهم عمرة على رأي، يعني هذا يعني مذهب قوي، أي نعم، لكثير من أن أهل مكة لا عمرة عليهم، أي نعم، لكن بعضهم قال إذا أراد المكي الذي لم يعتمر أبدا أن يعتمر يخرج إلى التنعيم أو يخرج إلى عرفة أو يخرج إلى الجعرانة، باعتبار أن العمرة واجبة في العمر مرة. أي نعم، خلاص ما سمعتك، انتظر شوي. أي هذا نفس العمرة، تكرار العمرة كما قلت، يعني أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. السلام. عدد ركعات التراويح لا حد لها، التراويح لا حد لها، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. لكن ما نقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه لم يزد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وعن ابن عباس 13 ركعة، هذا هو الوتر، والوتر غير صلاة التهجد والتراويح. نعم، أقل الوتر واحدة وأكثره 13 11. وهذا لن أجيبك عليه صاحب السؤال. هذه صلاة التراويح فقط بدون التهجد هي صلاة التراويح هي صلاة التهجد يا أخي، ما في فرق، إلا أن يكون في العشر الأواخر تقوم في آخر الليل. نعم، فكله الحمد لله كله بمعنى التهجد. الأخطاء الطبية هذه تخضع للقضاء، فإذا حصل خطأ طبي فإن فيه حكومة وفيه قضاء وفيه يعني تحقيقات ولجنة تقوم بهذا. وعلى كل حال إذا كان الطبيب متطببا يعني أعمل مشرطه في غير اختصاصه فيضمن الخطأ، وإذا كان طبيبا مشهودا له بالطب وحصل يعني ما حصل من الخطأ فهذا لا شك أن يعني أنه ليس مثل الذي يتدخل فيما لا يعنيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن تعفينا. جزاك الله خير.